صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح ما تبقى من منظومة السبل المرعية في السياسة الشرعية. نعم، السؤال وقد توقفنا عند البيت 30، فصل في طرق تولية الخليفة. فصل في طرق تولية الخليفة ينصب باختيار أهل العقد وبالوصية له بالعهد، كذلك القهر والاستيلاء، وحاذرا أن تسفك الدماء. طيب، هنا يعني خلاصة ما في هذا الفصل أن الطرق التي يتولى بها الخليفة أو الإمام أو السلطان أو أمير المؤمنين، الطرق التي يتولى بها ولايته تتلخص في هذه الطرق 3. أولها اختيار أهل الحل والعقد. اختيار أهل الحل والعقد، اختيارهم إماما وتوليته على المسلمين. والطريقة الثانية الوصية له بالعهد من الإمام الذي قبله، ويقال لها الاستخلاف. الاستخلاف يعني أن يعهد الإمام الذي قبله أو يوصي قبل موته، يقول إذا مت فيتولى الخلافة بعدي فلان. فهذه الطريقة الثانية اللي هي عن طريق الاستخلاف أو الوصية له بالعهد من الإمام الذي قبله. والطريقة الثالثة هي القهر والاستيلاء، ويقال لها أيضا التغلب، أن يتغلب بالقهر والاستيلاء فيقهر الناس ويتولى الحكم بالقوة. فهذه طرق تولية الإمام. فأما الطريقة الأولى وهي اختيار أهل الحل والعقد، فهذه هي الطريقة الأصلية التي ينبغي أن تتبع في تولية الأئمة، أن يختار أهل الحل والعقد من يتولى أمر المسلمين. وأهل الحل والعقد، الحل باختصار الحل والعقد، الحل معناه عزل الإمام، والعقد يعني تولية الإمام. فأهل الحل والعقد يعني الذين لهم الصلاحية شرعا في حل عقدة الإمامة أو عقدها، أن يعقدوا عقدة الإمامة بتولية الإمام، أو أن يحلوا هذه العقدة بأن يعزلوا الإمام. والفصل الذي بعده فيه مزيد تفصيل عن أهل الحل والعقد، من هم ويعني الشروط التي يلزم توفرها فيهم. ويعني باختصار، فأهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس. العلماء والرؤساء ووجوه الناس ممن يعني إذا اجتمعت كلمتهم، ممن إذا اجتمعت كلمتهم أذعن الناس وتبعوهم، وصار للإمام يعني شوكة وقوة. فهؤلاء هم أهل الحل والعقد. فإذا الطريقة الأولى يعني كما ذكرنا هي أن يعني يختار أهل الحل والعقد، خليفة. إذا خلا منصب الإمامة، إذا خلا منصب الإمامة إما بموت الإمام السابق وإما بانعزاله، إما بموت الإمام السابق مات، وإما أنه قد انعزل لوجود سبب من أسباب الانعزال التي سيأتي ذكرها مثل الردة والجنون والأسر والفسق. فإذا وجد سبب، يعني إذا وجد ما ينعزل به الإمام، فأهل الحل والعقد يعني يعزلون الإمام السابق ويولون غيره، أو يكون الإمام السابق لم يوجد فيه ما يقتضي عزله ولكنه مات، فإذا مات فأهل الحل والعقد يختارون غيره. فهذا هو الطريق، يعني الطريقة الأصلية لتولية الإمام، كما يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مصادر يعني مما يستمد منه علم السياسات الشرعية وقائع الأحداث في سير الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم، كيف تولوا يعني مناصبهم. فنجد أنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وتشاوروا في من يكون خليفة على المسلمين، وتعددت آراؤهم وتناقشوا، ثم استقر رأيهم على اختيار أبي بكر رضي الله عنه واجتمعت كلمتهم عليه. طيب، هذه الطريقة الأولى وهي اختيار أهل الحل والعقد. الطريقة الثانية وهي الوصية له بالعهد، يعني أن يوصي الإمام السابق قبل موته، يقول إذا مت فالخليفة بعدي فلان، فالخليفة بعدي فلان. وهذه الطريقة، هذه الطريقة فعلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما حضرته الوفاة عهد بالخلافة بعده لعمر رضي الله عنه، أشهد الناس أنه إذا مات فالخليفة بعده عمر رضي الله عنه، وعاتبه بعض الصحابة في ذلك لما كان في عمر رضي الله عنه من الشدة، وبعض الصحابة عاتبوه في ذلك وقالوا ماذا تقول لربك إذا سألك من استخلفت عليهم؟ قال أقول قد استخلفت عليهم خير خلقك، قال أقول قد استخلفت عليهم خير خلقك رضي الله عنه وأرضاه. ويعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قبول ذلك، يعني بمجرد أن توفي أبو بكر رضي الله عنه انعقد الأمر لعمر رضي الله عنه باستخلاف الصديق. وعمر رضي الله عنه وأرضاه لما حضرته الوفاة، لما حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة، فإنه قال يعني قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك يعني فقد ترك من هو خير مني، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، يعني قال إنه مخير في أن يستخلف أو يترك، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحدا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحدا بعده، لم ينص على أن الخليفة بعده يعني أبو بكر رضي الله عنه، وإن كان يعني قد أشار النبي عليه الصلاة والسلام إشارات، لكن ليس على سبيل يعني النص أو الاستخلاف الواضح، وإنما يعني أشار إشارات فيها أن الصديق رضي الله عنه هو أحق الناس بالأمر بعده، كما في تقديمه في الإمامة ليصلي بالناس في مرض موته عليه الصلاة والسلام، وكذلك لما جاءت امرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقال ائتيني من الغد، فقالت إن جئت فلم أجدك تعني موته عليه الصلاة والسلام، فقال إن لم تجديني فسلي أبا بكر، فكان فيه إشارة يعني إلى أنه يعني أحق الناس بعده رضي الله عنه. وكذلك ورد في حديث حسنه بعض يعني بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله ومن وافقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وإن كان يعني ليس صريحا في أمر الخلافة، يعني ليس بالضرورة أنهما بعد النبي عليه الصلاة والسلام في الخلافة، لكن كلها يعني فيها إشارات. لكن الذي عليه يعني جمهور أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف وإنما ترك، وهذا ما يستفاد من كلام عمر رضي الله عنه: إن أترك أو إلا أستخلف يعني فقد ترك يعني من هو خير مني. فعمر رضي الله عنه فهم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحدا، وإلا لو كان الأمر واضحا أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلف أبا بكر لما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في اختيار الخليفة، ولما قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير إلى آخره. فإذا عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة يعني نقلت عنه أقوال، يعني منها اللي هو قوله: إن أستخلف وإن أترك. ونقل عنه أيضا أنه قال: لا أستخلف عليكم أحدا. قال: احفظوا عني ثلاثا: لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أستخلف عليكم أحدا، رضي الله عنه وأرضاه. فذكر أنه يعني كان في أول الأمر لا يريد أن يستخلف عليهم، لكن الصحابة رضي الله عنهم يعني أشاروا عليه أن يستخلف عليهم، فجعل الأمر شورى في ستة رضي الله عنه. فإذا وهذا يعتبر نوعا من الاستخلاف، يعني أو طريقة في الاستخلاف، أنه قد يكون الاستخلاف لواحد بعينه كما فعل الصديق رضي الله عنه، استخلف عمر، وكذلك يعني علي رضي الله عنه استخلف بعده الحسن ابنه رضي الله عنه، فيمكن أن يعهد إلى واحد بعينه، ويمكن أن يعهد إلى جماعة ويترك أهل الحل والعقد يختارون منهم، أو هؤلاء الجماعة هم فيما بينهم يختارون من بينهم واحدا منهم كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هنا وقع خلاف، هنا وقع خلاف في مسألة الاستخلاف، في مسألة الاستخلاف، هل يعني العهد من الخليفة السابق أو الاستخلاف من الخليفة السابق، هل تنعقد الإمامة به بمجرده، بحيث إنه بمجرد أن يموت الإمام السابق الذي أوصى بالإمامة من بعده مثلا لرجل بعينه، هل بمجرد موته يصبح هذا الرجل مباشرة متوليا للإمامة منعقدة له، أو أن العهد من الإمام السابق هو مجرد ترشيح منه، يعني ليس فيه إلزام لأهل الحل والعقد بعده، فيحق لهم أن يختاروا من يعني أوصى به الإمام السابق، ويحق لهم أن يختاروا غيره. ف يعني من الأئمة من ذهب إلى أن الاستخلاف من الإمام السابق لا تنعقد به الإمامة بمجرده، بل لا بد من بيعة أهل الحل والعقد له، فإن بايعوه وأقروا ذلك ثبت له عقد الإمامة، وإلا لم ينعقد له. يعني كأن الطريقة الثانية رجعت إلى الأولى، وكأنها مجرد اقتراح من الإمام السابق يعني يوصي به، وليسوا ملزمين به بعد وفاته، لهم الحق في أن يقبلوا هذا الأمر أو يختاروا غيره. فممن ذهب إلى هذا القاضي أبو يعلى رحمه الله في الأحكام السلطانية، يعني ذهب إلى أن الاستخلاف من الإمام السابق لا تنعقد به البيعة بمجرده، أو لا تنعقد به الإمامة بمجرده، ولكن تنعقد ب باختيار أهل الحل والعقد، وأنه مجرد يعني اقتراح أو توصية أو ترشيح من الإمام السابق، لا تنعقد به البيعة بمجرده. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك يعني مال إلى هذا، يعني كلامه ليس يعني صريحا تماما، لكن يميل إلى تقوية هذا القول. وأما الذي عليه يعني أكثر أهل العلم، الذي عليه أكثر أهل العلم هو أن الاستخلاف من الإمام السابق تنعقد به الإمامة بمجرده، وأنه طريقة في تولية الإمام، وتصبح الإمامة منعقدة بمجرد موت الإمام السابق طالما قد استخلف إماما بعده. طيب، تأتي الطريقة الثالثة، وهي التغلب، القهر والاستيلاء أو التغلب. فإذا مات الإمام، يعني طبعا التغلب هنا له أحوال، يعني قد يكون التغلب بعد موت الإمام السابق وقبل أن يجتمع أهل الحل والعقد لاختيار إمام، وقد يكون التغلب أثناء وجود إمام عدل، أو أثناء وجود إمام لا تتوفر فيه شروط الإمامة. يعني إذا التغلب له أحوال وليست كلها في درجات واحدة، يعني هناك من يتغلب يعني بالقهر والسلطان ويتولى الحكم بعد موت الإمام السابق، يعني يفتئت على المسلمين، لا ينتظر أن يختار أهل الحل والعقد من بينهم، أن يختار أهل الحل والعقد يعني من يولونه، ولكن يأتي واحد وبالقوة والقهر وينصب نفسه إماما ويستولي على الحكم، لكن مع شغور منصب الإمام لكون الإمام السابق قد مات أو انعزل. فهذه الصورة. وهناك صورة هي أن يتغلب إمام يعني مع وجود إمام عدل توفرت فيه شروط الإمام، فيأتي وينازعه الملك ويستولي على الملك ويتغلب. وهناك صورة أخرى، وهي أن يتغلب يعني في وجود إمام لا تتوفر فيه شروط الإمام، فيأتي من يتغلب على الإمام. ثم أيضا المتغلب في كل هذه الأحوال قد يكون توفرت فيه شروط الإمام وقد لا يكون توفرت فيه شروط الإمام. المتغلب نفسه هل هو يعني عدل يقيم أمر الله تعالى وتوفرت فيه شروط الإمامة وتحققت فيه مقاصدها، أو أنه يعني تغلب بالقهر وهو نفسه المتغلب لا تتوفر فيه الشروط. فهذه كلها يعني أقسام وأحوال. الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين قال: أما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء، فهو القهر والاستيلاء. فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها. لاحظوا هنا القيود التي وضعها، قال إذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها، يعني قرشي وذكر وعدل وعاقل وإلى آخره، من غير استخلاف ولا بيعة. من غير استخلاف ولا بيعة، يعني لا الخليفة السابق استخلفه ولا بايعه أهل الحل والعقد. قال: وقهر الناس بشوكته وجنوده إن عقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين. في هذه الصورة قال انعقدت خلافته، يعني طالما هو قد جمع شرائط الإمامة والإمام السابق مات، فهو يعني الخطأ الذي وقع فيه أنه افتأت على المسلمين ولم ينتظر أن يبايع المسلمون إماما، فلم ينتظر بيعة أهل الحل والعقد ولم يكن مستخلفا من الإمام السابق. فإذا قهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين. قال فإن لم يكن جامعا للشرائط، لو أن الإمام المتغلب هذا لا يجمع شرائط الإمامة، فإن لم يكن جامعا للشرائط بأن كان فاسقا أو جاهلا، لأن من شرط الإمام الاجتهاد أن يكون عالما مجتهدا وأن يكون عدلا غير فاسق، فقال فإن لم يكن جامعا للشرائط ومثل قال بأن كان فاسقا أو جاهلا، قال فوجهان، وجهان عند الشافعية هل تنعقد إمامته أو لا. قال أصحهما انعقادها لما ذكرناه وإن كان عاصيا بفعله، قال أصحهما انعقادها وإن كان لما ذكرناه، لما ذكرناه يعني لينتظم شمل المسلمين، قال وإن كان عاصيا بفعله، وهذا في روضة الطالبين. تلاحظون أن المسألة يعني ليس فيها إجماع قاطع وإنما يعني وجهان، وقال هذا أصح الوجهين، معناه أنه يوجد وجه آخر قال به فريق من الفقهاء أنه لا تنعقد بيعته. ويعني الخطيب الشربيني في مغني المحتاج قال التغلب هو استيلاء شخص متغلب على الإمامة جامع للشروط المعتبرة، جامع للشروط المعتبرة في الإمامة على الملك بقهر أو غلبة، بقهر وغلبة بعد موت الإمام لينتظم شمل المسلمين، لينتظم شمل المسلمين. نعم مرة ثانية، هذا الخطيب الشربيني في مغني المحتاج قال التغلب هو استيلاء شخص متغلب على الإمامة جامع الشروط، جامع الشروط المعتبرة في الإمامة على الملك بقهر وغلبة بعد موت الإمام لينتظم شمل المسلمين. فيلاحظ هنا يعني أنه اشترط أن يكون المتغلب جامعا للإمامة وأن يكون التغلب بعد موت الإمام ليس في حياة يعني إماما منعقدة إمامته، وأن يكون بقهر وغلبة إلى آخره. والإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني قال ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه، وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه، صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه، فهذا في المغني. واستدل يعني شيخ الإمام ابن قدامة رحمه الله، الإمام ابن قدامة استدل على ذلك يعني بأن عبد الملك بن مروان، يعني من كلام الإمام ابن قدامة أيضا في المغني قال فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها، قال خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها، حتى بايعوه طوعا وكرها فصار إماما يحرم الخروج عليه، فصار إماما يحرم الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم. نعم إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فيلاحظ هنا أنه عند الحنابلة كما ذكر ابن قدامة رحمه الله أن المتغلب يشمل حتى من خرج على الإمام العدل، يعني عبد الله بن الزبير كان إماما عدلا وتولى الخلافة، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما بويع للخلافة بايعه جميع أهل الأرض عدا أهل الشام، يعني بايعه أهل العراق وأهل فارس وخراسان وأهل اليمن والحجاز ومصر، كلهم دخلوا في طاعته وعين أمراء، يعني تولى أمراء، يعني كان أمير العراق وأمير خراسان وأمير اليمن وأمير مصر كلهم معينون من قبل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأهل الشام لم يبايعوا له وبويع عبد الملك بن مروان، وانتهى الأمر يعني باستيلاء عبد الملك بن مروان على الملك، وقتل الحجاج بن يوسف، قتل وهو قائد جندي عبد الملك، قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وتغلب عبد الملك على الحكم، ويعني أذعن له الناس. طيب، لكن هذا العمل يعني الذي قام به من خرج على الإمام العدل وقهره واستولى على الحكم، يعني هذا يشبه فكرة الانقلابات العسكرية ونحوه، يعني إذا خرج من انقلب على إمام، يعني استعلم إيه بحسب حال الإمام السابق واللاحق، يعني هل السابق توفرت فيه الشروط وهل اللاحق توفرت فيه الشروط. لكن فكرة يعني الخروج على إمام قد انعقدت له البيعة وتغلب الخارج وأزعن له الناس واستولى على الحكم، فعمله هذا عمل محرم، فعمله هذا عمل محرم. ولهذا يعني فإن مثلا ابن حجر الهيتمي من الشافعية يعني لما ذكر إيه ذكر يعني انعقاد الإمامة للمتغلب، ولكن قال يعني ذكر أن المتغلب فاسق معاقب لا يستحق أن يبشر، وقال أيضا بل إنما يستحق الزجر والمقت والإعلام بقبيح أفعاله وفساد أحواله. يعني ذكر أنه تنعقد له الإمامة إذا تغلب، ولكن لا يبشر بالإمامة، لا يبتهج به ويبشر، بل يعني يعتقد فيه أنه يستحق الزجر والمقت والإعلام بقبيح أفعاله وفساد أحواله، يعني كونه استولى على الحكم. يعني مسألة السمع له والطاعة وانعقاد البيعة له شيء، ومسألة يعني السرور به والفرح بفعله وتهنئته على توليه الحكم بهذه الطريقة التي فيها ظلم وعدوان. طيب، هنا يعني أيضا ملاحظة، وهي أنه كثر يعني في كلام بعض المعاصرين أنهم ينقلون عن الحافظ ابن حجر رحمه الله، ينقلون عن الحافظ ابن حجر أنه حكى الإجماع على وجوب طاعة السلطان المتغلب، يعني العبارة التي دائما يعني يكثر نقلها من بعض المعاصرين، يقولون قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. فينقلون هذه العبارة عن الحافظ رحمه الله، لكن الذي يرجع إلى الفتح يجد أن هذه العبارة ليست من كلام الحافظ ابن حجر، وإنما نقلها عن ابن بطال، نقلها عن الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى. يعني قبلها يعني في أول السطر قال إيه؟ قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه إلى آخره. فهنا يلاحظ يعني أنه يعني نقل عن ابن بطال رحمه الله، والذي نقل هذه العبارة عن ابن بطال رحمه الله، ثم الذي يرجع إلى كلام الإمام ابن بطال رحمه الله سيجد أن الإمام ابن بطال بعد هذه العبارة التي نقلها عنه ابن حجر قال: ما أقام، يعني يقول إيه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء إلى آخره. فقال ابن بطال: ما أقام على الجمعات والأعياد والجهاد وأنصف المظلوم في الأغلب. يعني الفقهاء أجمعوا على ذلك، متى؟ إذا كان هذا المتغلب يقيم الجمعات والأعياد، يقيم الجمعات والأعياد والجهاد وينصف المظلوم في الأغلب. إذا يعني هذا الذي يعني أجمعوا عليه ليس إجماعا مطلقا، وإنما إجماع لهذا القيد. والذي يرجع يعني إلى كتب الفقهاء سيجد أنه في الحقيقة ليس هناك يعني إجماع مطلق هكذا، وإنما الفقهاء فصلوا في هذا الأمر كما ذكرنا بحسب من تغلب لشغور منصب الإمامة أو تغلب على حاكم فاسق ظالم لا يقيم الحدود ولا الجهاد ولا كذا، ومن تغلب على حاكم عدل. فهذه ثلاثة أقسام، كل قسم منها أيضا حال المتغلب نفسه. هل المتغلب هذا هل هو رجل صالح وعدل وعالم وأقام الحدود والجهاد واستقر به الأمر، أو أن المتغلب نفسه لا تتوفر فيه شروط الإمامة؟ ففصلوا في هذه يعني الحالات. فمثلا في مسألة يعني من تغلب على إمام حي له بيعة، قال الخطيب الشربيني مثلا في مغني المحتاج، قال: أما الاستيلاء على الحي فإن كان الحي متغلبا انعقدت إمامة المتغلب عليه. الجزاء من جنس العمل. قلت له أحيانا هي عصر انقلابات، يعني واحد ينقلب على اللي قبله وبعدين يجي واحد ينقلب على الجن، وإذا كان أصلا اللي هو المتغلب عليه هو نفسه كان تغلب على أحد قبله، فجاء واحد تغلب عن الجديد، فقال انعقدت إمامة المتغلب هنا، تنعقد الإمامة لأن أصلا المتغلب عليه هو نفسه كان متغلبا من قبل. قال: وإن كان إماما ببيعة أو عهد، لكن لو الإمام الذي انقلب عليه يعني حصل انقلاب عليه كان إماما ببيعة أو عهد لم تنعقد إمامة المتغلب عليه. قال: لم تنعقد إمامة المتغلب عليه. هذا عند الشافعي. نعم. كيف؟ صار مجنونا يعني. نعم. أنا عنده بيعة. بس أغني عليه. هو حي. تقصد يعني السجن أو أسر أو ولا تقصد صار مجنون؟ مجنون. ذهب عقله. ما ذهب العقل هذا يعتبر من أسباب الانعزال يعني. ما هذا يعتبر من زوال العقل، يعتبر في حكم الجنون وكذا إلى آخره. طيب، يعني على كل حال يعني هذه خلاصة في موضوع الإمام المتغلب. فعلى كل حال يعني التغلب والقهر والاستيلاء هذا من طرق تولي الإمامة، ولكن يعني لها قيودها التي مر ذكرها. قال: وحاذرا أن تسفك الدماء، يعني هذه الأمور يراعى فيها المصلحة. إذا استتب الأمر لإمام وهذا الإمام يعني تقوم به مصالح المسلمين، فهنا يتجنب سفك الدماء، وهذه يعني دائما هي الحجة التي لأجلها يعني يذكر الأئمة طاعة المتغلب، يعني ليس رضا بما صنع، بل يقولون يعني إنه يعني قد ظلم وفسق بتغلبه هذا على فرض أنه يعني تغلب على إمام معقدة له البيعة أو افتأت على أمر المسلمين أو كذا. فمع كونه يعني قد ظلم وفسق مثل ما فعل عبد الملك بن مروان مثلا لما قتل الإمام الذي استقرت له البيعة ونازعه ملكه وعزله وقتله، فرغم أنه يعني ظلم بفعله هذا إلا أنه يعني اجتمعت عليه كلمة المسلمين، وكان عبد الملك بن مروان يجاهد في سبيل الله ويرسل الجيوش للجهاد والفتوحات ويقيم الحدود وتقوم به مصالح الأمة، فحينئذ يعني منازعته فيها سفك للدماء، فلذلك رأت الأمة الاجتماع عليه خشية سفك الدماء وحصول مفسدة أكبر. طيب، بعده موضوع اللي هو أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد؟ قال: فصل في أهل الحل والعقد، فصل في أهل الحل والعقد وشروطهم. قال الحل والعقد له أهلوه العلماء والرؤساء الوجوه، وشرطهم عدالة مع حكمتي، وعلمهم مراتب الأئمة. إذن الحل والعقد له أهله، الحل كما ذكرنا اللي هو يعني عزل الأئمة، والعقد يعني تولية الأئمة، الحل عزل الأئمة والعقد تولية الأئمة. فالحل والعقد له أهله، يعني له من هم أهل له، يعني ليس الأمر يعني مشاعا لكل أحد، أو ليس الحق في ذلك لكل أحد، وإنما يعني هذا الأمر منوط بمن هم أهل له. والإمام النووي رحمه الله يعني عرف أهل الحل والعقد فقال هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم. قال هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم، واضح؟ فإذا نلاحظ هنا أنه قال العلماء والرؤساء ووجوه الناس، يعني أهل الجاه في الناس. ووجوه الناس هذه تشمل يعني بعضهم فصل في وجوه الناس أنهم مثلا شيوخ القبائل الكبيرة، ومثلا أمراء الجند، أمراء الجنود وشيوخ القبائل الكبيرة، والأمراء والرؤساء والكبار العلماء. فهؤلاء يعني ممن يعني لو اجتمعت كلمتهم فإن الأمة تكون هي تبعا لهم، يعني إذا اجتمعت كلمة فريق كبير منهم ممن تيسر اجتماعهم واختاروا إماما، إذا اجتمع يعني رؤساء قادة الجنود ومثلا شيوخ القبائل الكبيرة وكبار العلماء وكبار ذوي الجاه والمكانة في الناس ممن يذعن الناس لهم، فإذا اجتمعت كلمتهم واختاروا إماما فإن الأمة تكون تبعا لهم، وتحصل الشوكة والمنعة لهذا الإمام باختياره. فهؤلاء هم أهل الحل والعقد. ويلاحظ هنا أيضا أنه هذا الباب اللي هو مسألة كيفية تحديد أهل الحل والعقد والآليات التي يعني يرتب بها إجراءات اختيار الإمام، أن هذا مما يدخل في باب المصالح المرسلة، ومما يدخل في باب السياسة الشرعية، ومن معاني السياسة الشرعية هي مسألة الموازنة بين المصالح وسن النظم والطرق التي يعني لا تعارض الشرع وتحقق مقاصد الشرع. فلذلك يعني وجدنا مثلا أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يستخلف، وأبو بكر رضي الله عنه اجتهادا منه رأى المصلحة في أن ينص على اختيار من يتولى الخلافة بعده، فهذا كان اجتهادا من الصديق رضي الله عنه، سنه للأمة، رأى فيه المصلحة. عمر رضي الله عنه رأى المصلحة في اختيار ستة يختار المسلمون من بينهم، فنظم الأمر بهذه الطريقة. فإذا يعني لا مانع أن يعني تسن طرق وتنظم يعني طرق وآليات لتحديد يعني من هم أهل الحل والعقد مثلا الذين يتولون هذا الأمر، وترتيب كيفية اختيار الحاكم، بما يفسح يعني مجالا لما يعني تعرف عليه في الأنظمة المعاصرة مثلا من اختيار من يمثلون الناس، ويعني من إذا اختاروا مثلا الرئيس أو الحاكم أو كذا يعني يصبح له شوكة ويصبح له غلبة ويذعن الناس له. فهذا الأمر يعني فيه مجال للاجتهاد والترتيب، يعني بعض الدول مثلا يؤسسون هيئة للبيعة، أو يختارون مثلا عددا معينا من الناس الإمام يكون من بينهم إذا مات الإمام السابق أو انعزل أو كذا. فالقصد يعني من هذا الأمر فيه مجال للاجتهاد. طيب هذا بالنسبة لتعريف أهل الحل والعقد. أما بالنسبة لشروط أهل الحل والعقد، الشروط التي يلزم توفرها في أهل الحل والعقد، فيشترط فيهم، ذكرنا هنا إيه؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول العدالة، والشرط الثاني الحكمة، والشرط الثالث العلم بمراتب الأئمة. العلم بمراتب الأئمة. فالشرط الأول وهو العدالة، ومر بها يعني مر بنا أن العدالة يعني هي ما ينافي الفسق وانخرام المروءة. فأهل العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى وطاعة الله تعالى. فإذا يشترط كذلك العدالة، يدخل فيها أيضا العقل والبلوغ إلى آخره. فيشترط في أهل الحل والعقد أن يكونوا من إيه؟ من أهل العدالة، أن يكونوا من أهل العدالة، وذلك لكي يوثق باختيارهم، لأنه أصلا الإمام المختار لابد أن يكون عدلا، فالذين يختارونه ينبغي أن يكونوا كذلك إيه؟ أو يشترط فيهم كذلك أن يكونوا عدولا حتى يختاروا العدل. أما إذا كانوا هم أنفسهم فساقا فسيختارون فاسقا مثلهم. فإذا الشرط الأول في أهل الحل والعقد أن يكونوا إيه؟ عدولا. ولأن العدالة شرط في الشاهد، وشرط في القاضي، وشرط في الإمام، فالأحرى أن تكون شرطا في من يختار الإمام. والشرط الثاني اللي هو الحكمة، أن يكون من أهل الحكمة، والحكمة عرفت بتعاريف، منها وضع الشيء في موضعه بما يحقق يعني غاياته الحميدة. وضع الشيء في موضعه بما يحقق غاياته الحميدة. فأن يكونوا يعني من أهل الحكمة، لأن الحكمة تحملهم على الموازنة بين المصالح والنظر في الأشخاص المؤهلين للإمامة، فينظرون فيهم ويتصفحون يعني أحوالهم، ويختارون للأمة من هو الأصلح لهم، ويختارون للأمة من هو الأصلح لهم. فخاصة أنه يعني قد يكون مثلا يعني كما مر بنا أنه هناك أحكام للضرورة، لما مر الحديث عن شروط الإمام، فالإمام له شروط، منها مثلا يكون مجتهدا وأن يكون عدلا إلى آخره. فهذه الشروط هذه في حال يعني السعة والإمكان فيختارون من استوفى الشروط، لكن إذا لم يكن في وسعهم أن يختاروا من استوفى هذه الشروط، مثل أيضا شرط القرشية والذكورة إلى آخره والبلوغ. فأحيانا يكون أهل الحل والعقد يجدون أنه يعني لا يمكنهم إلا أن يختاروا واحدا من جماعة معينة، أي شخص آخر غير هؤلاء لو اختاروه لن تنقاد له الأمة، وسيحدث سفك للدماء واقتتال، لأن مثلا هناك عدد معين يتبعهم الجند، ويتبعهم القبائل، ويتبعهم أهل الأموال فإذا اختاروا من غيرهم لم يستتب له الأمر. فإذا يجدون أنهم يعني يجدون أنهم قد يكونون مضطرين إلى الاختيار من عدد محدود. هذا العدد المحدود مثلا واحد منهم ينقصه الرأي والشجاعة، والثاني ينقصه العلم، والثالث ينقصه الصلاح، والثالث ينقصه القرشية، وهذا ينقصه كذا، فيختارون من بينهم. هنا يعني يأتي دور الحكمة أنهم يختارون من هو الأصلح بحسب الأحوال يعني. ولهذا قالوا مثلا يذكر أهل العلم كما ذكره الجويني في غياث الأمم وغيره، أنه بحسب أهل الحل والعقد يعني عندما يختارون، إذا كان الموجودين أو إذا كان الموجودون ممن لا تتوفر فيهم الشروط كاملة، فينظرون إلى الوقت الذي يختارون فيه الإمام. إذا كان هذا الوقت قد فشت فيه مثلا البدع والشبهات، ويعني أمر المسلمين قوي من جهة يعني من جهة الجيوش والمنعة وكذا، يعني ليس لهم عدو قوي يخافونه وكذا، وليس هناك مخاطر عسكرية يعني على المسلمين، ولكن المخاطر هي من انتشار البدع والجهل وكذا. فإذا اختيار الإمام العالم هنا أولى مثلا مع توصيته بإيه؟ بالاستعانة بقادة الجند وكذا ممن يعني يغطون جانب نقص. وإذا كان العكس، إذا كان المسلمون في وقت ضعف وتكالب عليهم الأعداء وهم بحاجة إلى شخص مثلا قوي عنده يعني شجاعة وقدرة على مجابهة الأعداء وكذا، ولكنه قليل العلم لكن هو الأنفع للمسلمين مثلا في هذا الحال، فيختارونه لكونه أصلح لكي يعني يحمي بلاد الإسلام، مع التأكيد عليه وتوصيته بأن يكون له يعني مستشارون من أهل العلم والفتوى يرجع إليهم ويعوض نقصه في العلم، وهكذا يعني في بقية الشروط. إذا اضطروا إلى اختيار صبي فيجعلون عليه أوصياء، مثلا إذا كان الخليفة الذي قبله أوصى بالخلافة بعده للصبي، وهذا الصبي هو الذي ستذعن له الأمة، ولو اختاروا غيره حصل نزاع وشقاق، يعني يبايعونه على شرط أنه يكون له أوصياء يقومون على شأنه ممن تتوفر فيهم شروط الإمامة يديرون الأمر إلى أن يبلغ هذا الصبي إلى آخره. نعم. شيخ، لو أن يغير ولي الأمر بالنسبة لهذه المصالح، يعني ولي الأمر موجود وهو صالح للإمارة، ولكن هناك مستجدات تحتاج أن يكون ولي الأمر. لا، هو سيأتي في موضوع عزل الإمام، يعني سيأتينا فصل في عزل الخليفة، فالعزل يكون بالردة والجنون والأسر والفسق، فهذه أسباب العزل. يعني إذا لم يكن في الإمام سبب للعزل، إذا لم يكن في الإمام سبب للعزل، وكذلك أيضا مما يتعلق بالعزل أنه مر بنا شروط الإمام، من شروطه مثلا سلامة الحواس أو كذا، فهناك تفصيل فيما إذا طرأ، يعني هناك فرق بين حالة الابتداء وحالة الاستدامة، فهناك أمور يعني لو وجدت ابتداء تمنع تعيينه إماما، لكن إذا طرأت عليه بعد أن انعقدت له الإمامة لا تمنع لا لا لا تبيح عزله. وهناك من يعني الشروط التي يلزم توفرها في الإمام، وهي عشرة شروط كما مر، فمن هذه الشروط يعني ما إذا يعني زال، إذا زال انعزل به الإمام حتى لو كان يعني قد استتبت له الإمام، يعني يشترط وجودها ابتداء ويشترط استدامتها كذلك إلى آخره. فالخلاصة أنه بالنسبة لأهل الحل والعقد، إذا كان الإمام موجود لا يوجد يعني لم يطرأ عليه ما يقتضي عزله شرعا، فلا يجوز لهم أن يعزلوه، يعني له سمع وطاعة حتى لو وجد من هو أصلح منه، لأنه ليس من شرط الإمام أن يكون هو الأفضل، ليس بالضرورة أن الإمام يكون هو الأفضل، فإنهم أجمعوا على جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، ليس بالضرورة أن الإمام يكون هو أفضل الناس، يمكن أن يكون مفضولا، لكن طالما توفرت فيه شروط الإمامة فلا يجوز لأهل الحل والعقد أن يعزلوه إلا إذا وجد ما يبيح عزله، يعني ليس مما يبيح العزل وجود من هو أفضل منه أو أولى منه، هذا ليس سببا يبيح عزله، ولكن العزل إنما يكون لأسباب محددة مثل أن يرتد أو يفسق لله. طيب، هذا بالنسبة لشرط الحكمة. ثم شرط العلم، شرط العلم لا يشترط أن يبلغوا درجة الاجتهاد، يعني لا يشترط في أهل الحل والعقد أن يكونوا مجتهدين، ولكن يشترط فيهم العلم بمراتب الأئمة، يعني أنهم عندهم علم برتب الأئمة وأيهم أصلح من غيره وعندهم يعني نظر في عواقب الأمور، يعني مسألة العلم والحكمة بينهما شيء من التداخل يعني في بعض الأشياء، فيكون عندهم علم يعني من جهة الخبرة بعواقب الأمور وما تؤول الأمور إليه، ويعني العلم المشروط فيهم هو العلم بمراتب الأئمة، يعني برتب هؤلاء وأيهم أصلح من غيره وأيهم أعلم وأيهم أكثر شجاعة وأيهم أكثر، فأن يكونوا عارفين مثلا بالأشخاص المؤهلين وأيهم تذعن له الأمة وأيهم إذا اختير لن تكون له شوكة ولن تكون له غلبة، فيكون عندهم علم بهذه الأمور وبما يتعلق باختيار الإمام وشروطه، فأن يكون عندهم علم بهذا الباب، وليس بالضرورة أن يكونوا يعني مجتهدين في كل أبواب الفقه ومسائله. طيب الفصل الذي بعده في البيت 34، فصل في البيعة وشروط صحتها. وبيعة فهي إظهار الرضا والانقياد للإمام المرتضى، وبيعة فهي إظهار الرضا والانقياد للإمام المرتضى، بيعتهم لأمثل فأمثلي وليقبلن وفوا ببيع الأول، وخمسة ثلاثة واثنان وواحد يعقد للسلطان، وقيل بل جمهور أهل الحل رضاهم شرط لذا التولي. وهذه البيعة فانعقاد وبعدها الناس له تنقاد، وواحد إمام ذي المعمورة مؤبدا ما لم تكن ضرورة. طيب هنا هذه الأبيات يعني فيها إيه مسائل، أولا تعريف البيعة، تعريف البيعة، فالبيعة هي إظهار الرضا بالإمام والانقياد له، إظهار الرضا بالإمام والانقياد للإمام، فهذا معنى البيعة، أنها إظهار الرضا للإمام والانقياد له. ويعني شبهت بالبيع لأنه في يعني وجه تسميتها لغة بيعة، وجه تسميتها لغة بيعة لأنه في البيع يمد الإنسان باعه، الباع اللي هو يعني من أول اليد إلى آخرها، يعني يعني الذراع اللي هو من الأصابع إلى المرفق، إلى المرفق، ثم هذا هو العضد، وجميع اليد هي باع، ففي البيع يعني كل واحد من الطرفين يمد يده، هذا يسلم السلعة وهذا يقبض السلعة، وكذلك المصافحة ففيها يمد الإنسان باعه، فسميت بيعة من هذا الباب، لا يلزم أن يصحبها مصافحة، ولكن يعني مما يسن ممن يكون قريبا من الإمام من أهل الحل والعقد أن يصحبها يعني مصافحة له، لكنه ليس يعني شرط، إنما يعني تتم البيعة بإظهار الرضا والانقياد له، وأيضا هذا فيه مجال في باب السياسة الشرعية والمصالح المرسلة لتحديد يعني آليات لهذه البيعة وكيفيتها. وبيعة فهي إظهار الرضا والانقياد للإمام المرتضى، بيعتهم لأمثل فأمثل، يعني هنا شروط صحة البيعة، يعني شروط صحة البيعة أو الشروط التي يلزم توفرها في البيعة، أن يختاروا الأمثل فالأمثل، أن يختاروا الأمثل فالأمثل، فإن وجد من استوفى شروط الإمامة كاملة وأمكن أن يذعن الناس له وأن ينقادوا له فهو الأحق بالاختيار، وإن كان الذين تتوفر فيهم شروط الإمامة لا يحصل إذعان الناس لهم وانقيادهم لهم، وإنما الانقياد يحصل لعدد محدود ممن لا تتوفر فيه جميع شروط الإمامة، فكما مر يوازنون بين الأمور ويختارون الأصلح فالأصلح، وقد يكون أحدهما أصلح كما مر يعني في جانب الشجاعة والقوة، والآخر أصلح في جانب العلم وهذا أصلح في جانب كذا أو كذا، فبحسب حال المسلمين في تلك الأوقات يختارون من هو الأصلح. ثم يعني أيضا من شروط صحة البيعة أن يقبل الإمام المبايع هذه البيعة، أن يقبل الإمام المبايع هذه البيعة، يعني البيعة هي إيجاب وقبول، فأهل الحل والعقد يعني يحصل منهم الإيجاب أنهم يبايعونه، لابد أنه من جهته أن يحصل القبول، مثل أي عقد من العقود فيه إيجاب وقبول، وهذا معنى إيه؟ وليقبلن، وليقبلن يعني على الإمام أن يقبل البيعة حتى تثبت بيعته وتصح، يعني على الإمام المبايع أن يظهر قبوله لهذه البيعة وموافقته حتى تثبت له. وهنا يعني ذكر أهل العلم أنه إذا امتنع المبايع، يعني إذا أهل الحل والعقد بايعوا رجلاً على الإمامة وهو رفض أن يتولاه ولم يقبل هذه البيعة، لم تنعقد هذه البيعة ولم تصح، ولم يجز إجباره عليها إلا أن يتعين لها، فهنا يجوز إجباره عليها ويجب عليه القبول. إذا تعين لها يعني لم يوجد غيره من تجتمع عليه الكلمة، ويعني وأهل الحل والعقد يعني بيّنوا له أنه لا يوجد غيره من استوفى الشروط، أو لا يوجد غيره من تذعن له الأمة وتنقاد، فهنا تعين عليه أن يقبل ووجب عليه ذلك، وإن لم يقبل أجبروه على قبولها كرها وثبتت له البيعة بذلك. أما إذا كان يعني يوجد غيره من يسد مسده فلا بد أن يقبل، وإلا لم تثبت بيعته، ولزم يعني يلزم أهل الحل والعقد أن يختاروا غيره إذا كان أول من اختاروه لم يقبل بيعتهم. وفوا ببيع الأول، هذا يعني جزء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فوا أمر من الوفاء، يعني أمر من الوفاء، فوا ببيعة الأول فالأول، يعني الحديث فوا ببيعة الأول فالأول، فهنا فوا ببيع الأول، البيع مقصود به البيعة، هنا البيع يطلق أحيانا على البيعة، وفوا ببيع الأول يعني من شروط مبايعة الإمام ألا تكون البيعة قد انعقدت لإمام قبله، وإلا فلو انعقدت البيعة لإمام قبله لم يجوز لأهل الحل والعقد أن يبايعوا لإمام ثان في وجود إمام قد انعقدت له البيعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لإمامين فاقتلوا الآخر منهما، قال فاقتلوا الآخر منهما، يعني طبعا هنا يعني المقصود أنه إذا كان ذلك عن عمد ويعني الثاني مع العلم بوجود بيعة الأول والثاني نازع الأول، فيعني ينصر الإمام الأول ويقاتل معه في صفه، فيقاتل هذا الثاني الذي افتأت عليه وبويع في وجود إمام قد صحت بيعته وانعقدت له، فهذا هو المقصود. أما إذا كان يعني بيعة الثاني خطأ أو سهوا يعني لم يعلموا بأن يعني أهل الحل والعقد عدد كبير، إذا اجتمع فريق منهم بايعوا رجلا وفريق آخر بايعوا رجلا ثانيا لم يعلموا ببيعة من قبله، فهنا ينظر إلى الأول وهو الذي تثبت له البيعة، والثاني هنا لا يقتل إذا كان يعني هذا عن غير تعمد أو رجع عنه يعني تنازل وألغيت بيعته وهكذا. فإذا يعني من شروط صحة البيعة ألا تكون البيعة منعقدة لإمام قبله، فإن كانت منعقدة لإمام قبله لم يجوز مبايعة إمام هي ثاني. طيب بعدها وخمسة ثلاثة واثنان وواحد يعقد للسلطان، ما المقصود بهذه المسألة؟ المقصود بها أنه وقع خلاف في العدد المشترط من أهل الحل والعقد الذين اشترطوا أن يبايعوا الإمام، لأن أهل الحل والعقد قد يكونون عددا كبيرا ممن يعني من كبار العلماء والرؤساء والأمراء وقادة الجند ونحو ذلك، فقد يكون عددهم كبيرا، فمجموعة منهم يعني اجتمعوا ممن تيسر اجتماعهم واختاروا الإمام. هل هناك عدد مشترط يعني كحد أدنى لابد من توافره من أهل الحل والعقد حتى يعقد للإمام؟ فهنا في كتب الأحكام السلطانية للماوردي وأبي يعلى وكذلك الجويني وغيرها من الكتب، فذكروا الأقوال في هذه المسألة، فمنهم من قال لابد من خمسة، قالوا أقل شيء أن يكونوا خمسة، واستدل هؤلاء الذين قالوا لابد من خمسة قالوا لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى في ستة، جعل الأمر شورى في ستة، خمسة منهم يختارون واحدا يعني واحد يكون خليفة وخمسة يختارونه فتنعقد له الإمامة يعني انعقدت الإمامة لعثمان رضي الله عنه باختيار خمسة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وهم علي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير رضي الله عنهم وأرضاه. فهؤلاء يعني الستة اللي هم عثمان وعلي طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كانوا ستة، جعل عمر رضي الله عنه الأمر شورى فيهم، وهم من العشرة المبشرين، وكان بقي من العشرة المبشرين أيضا سعيد بن زيد لكنه قريب لعمر من قرابة عمر، وهو زوج أخته وزوج أخت عمر، وعمر زوج أخت سعيد بن زيد رضي الله عنه، فلم يرغب عمر أن يكون أحد من آله يعني في ضمن هذه في ضمن هؤلاء يعني رضي الله عنهم. فإذا جعل عمر رضي الله عنه أمر شورى في ستة، فخمسة منهم اختاروا الخليفة، ولما اختار هؤلاء الخمسة واحدا أذعنت له الأمة، فبعضهم قال إيه لابد من خمسة واحتجوا بهذا. وفريق ثان قالوا بل يكفي ثلاثة، بل يكفي ثلاثة، قالوا قياسا على عقد النكاح، لأن عقد النكاح ينعقد بولي وشاهدين، ينعقد بولي وشاهدين، فقالوا إذن يعني العقد ينعقد بثلاثة فيثبت إيه، فتثبت البيعة بثلاثة من أهل الحل والعقد يعني إذا اختار. وبعضهم قال ينعقد باثنين فقط، قال بعضهم قال ينعقد باثنين فقط كما ينعقد عقد البيع، كما ينعقد البيع باثنين إيجاب وقبول البائع والمشتري، إذا اتفق انعقد البيع باثنين، ولأن الاثنين هما أقل الجمع، أقل الجمع يعني، فقالوا أقل الجمع اثنان فتنعقد بهما صلاة الجماعة وكذا إلى آخره، فقالوا تنعقد الإمامة باثنين، يعني اثنين من أهل الحل والعقد إذا اختاروا الإمام انعقدت بيعته. وبعضهم قال بواحد، بعضهم قال تنعقد بواحد، واستدل هؤلاء بأن عمر رضي الله عنه لما بايع أبا بكر انعقدت له الإمامة ببيعة عمر رضي الله عنه، لما عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر أمدد يدك أبايعك، ومد يده وبايعه عمر رضي الله عنه، صار أبو بكر رضي الله عنه إماما ببيعة عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا إذن إيه تنعقد بواحد، واحتجوا أيضا بأنه لما كان الاستخلاف جائزا، والاستخلاف هو من واحد، يعني الخليفة السابق يعني يختار من يتولى بعده، يختار من يتولى بعده، فتنعقد له الإمامة. فقالوا كما تنعقد الإمامة باستخلاف واحد وهو الخليفة السابق، فتنعقد كذلك ببيعة واحد من أهل الحل والعقد، إذا واحد يبايع انعقدت الإمامة. والقول الآخر، وقيل بل جمهور أهل الحل رضاهم شرط لذا التولي. الرأي الآخر في هذه المسألة أن الإمامة أو البيعة لا تنعقد ولا تصح لا بواحد ولا باثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، ولكن بجمهور أهل الحل والعقد. وقالوا في جميع هذه الصور التي مرت، يعني هذا الفريق الذي قال لا بد من موافقة جمهور أهل الحل والعقد، يعني غالبيتهم يوافقون على ذلك، يعني قالوا إنما استقرت الإمامة في هذه الصور التي ذكرت، مثلا في قصة مبايعة عمر لأبي بكر رضي الله عنه، فقالوا يعني لم تنعقد الإمامة بمجرد بيعة عمر لأبي بكر رضي الله عنه، لو أن جمهور الصحابة اعترضوا على عمر ولم يوافقوا على هذه البيعة لم يكونوا خارجين على إمام، لأن البيعة تكون منعقدة أصلا ببيعة واحد، وإنما انعقدت بإقرارهم ورضاهم وموافقتهم، لما يعني بايع عمر أبا بكر فرضي بذلك جمهور الصحابة الذين كانوا موجودين، فثبتت البيعة بها. وكذلك أيضا في قصة استخلاف الستة الذين استخلفهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكما هو معلوم في تتمة يعني قصة تولية عثمان رضي الله عنه، أنهم هؤلاء الستة اجتمعوا وقالوا أولا ليتنازل ثلاثة منا لثلاثة، ليتنازل ثلاثة لثلاثة ليقللوا الاختيار يعني طوعا، فتنازل ثلاثة منهم لعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، فتنازل سعد وطلحة والزبير رضي الله عنهم، تنازلوا لثلاثة وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما قال لعثمان وعلي اجعلوني بينكم، أنا لا أريد الخلافة ولكن اجعلوني أستشير الناس وأختار واحدا منكم، ففوضاه في أن يستشير الناس ويختار واحدا منهم. فظل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثلاثة أيام يستشير الناس، استشار أهل بدر ومسلمة الفتح ويعني وظل يعني وأهل بيعة الرضوان وظل يعني يدور على يعني كبراء المسلمين يستشيرهم في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، ثم أعلم النتيجة وقال يعني استشرت الناس فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا، ما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا، واختار عثمان رضي الله عنه. فكان يعني جمهور من استشارهم قدموا عثمان على علي رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك يعني قال أهل السنة يعني في مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما أنه من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم لما استشارهم عبد الرحمن بن عوف كلهم قدموا عثمان على علي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، فدل على أن هذا هو الذي كان مستقرا عند الصحابة رضي الله عنهم أن عثمان هو الأولى من علي رضي الله عن الجميع. فإذا لأنه يعني لكنها ليست من مسائل التبديع، يعني لأن بعض أهل السنة كان يفضل عليا على عثمان أو يمتنع عن التفضيل بينهما، يقول أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنه وارضاه. فأما تفضيل أبي بكر وعمر فهذا يعني يبدع من أنكره ومن فضل أحدا على أبي بكر، من فضل أحدا من الصحابة على أبي بكر رضي الله عنه فهذا مما يبدع به، ومن فضل على عمر أحدا غير أبي بكر من الصحابة أو غيرهم فهذا مما يبدع به. وأما مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي فروي عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان لا يفاضل بينهما، وعن بعض الأئمة، ولكن وبعضهم كان يمسك يعني فبعضهم كان يمسك وبعضهم ربما فضل عليا على عثمان رضي الله عنه. فهذه ليست من مسائل التبديع، ولكن يقال يعني الصواب والذي عليه الأكثر وهو القول الأصح أن عثمان هو أفضل من علي رضي الله عنه. فالقصد يعني أنه لم تستقر البيعة بمجرد مبايعة خمسة، وإنما باتفاق جمهور أهل الحل والعقد أو بموافقة جمهور أهل الحل والعقد على هذا، فثبتت البيعة بهذا. وهذا يعني القول يعني كأنه مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك أبو يعلى، القاضي أبو يعلى رحمه الله في الأحكام السلطانية، فقالوا تنعقد البيعة بجمهور أهل الحل والعقد الذين تدل بيعتهم على رضا جمهور المسلمين بهذه الإمامة. قال شيخ الإسلام ومذهب أهل السنة أن الإمامة تنعقد عندهم بموافقة أهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود الإمامة وهو القدرة والتمكين. قال ولو قدر أن أبا بكر رضي الله عنه بايعه عمر وطائفة وامتنع الصحابة من بيعته لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الناس. ولهذا لم يضر تخلف سعد، وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، وكان بعد وفاة سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، فكان سعد بن عبادة سيد الخزرج وسيد الأنصار عموما رضي الله عنه في ذلك الوقت. فلم يضر تخلف سعد لأنه لم يقدح في مقصود الولاية. وأما كون عمر بادر إلى بيعته فلا بد في كل بيعة من سابقه، يعني واحد يبادر بقول إما يوافقونه وإما يعارضونه، فعمر رضي الله عنه بادر باختيار أبي بكر والبقية وافقوه، فثبتت البيعة بموافقة الجمهور. ولا يلزم الإجماع، لأنه يعني سعد بن عبادة رضي الله عنه تخلف يعني عن تلك البيعة، وكان يريد يعني كان حصل يعني كما مر النقاش يعني بين الأنصار والمهاجرين إلى آخره. وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله وأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد. وقال الجويني كذلك فالوجه عندي في ذلك أن يعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع تحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة إلى آخر ما ذكر. طيب وقيل بل جمهور أهل الحل رضاهم شرط لذا التولي، وهذه البيعة فانعقاد وبعدها الناس لها تنقاد له تنقاد، وهذه البيعة فانعقاد وبعدها الناس له أي للإمام تنقاد. يعني البيعة تنقسم إلى بيعة انعقاد وبيعة العامة، بيعة انعقاد وبيعة العامة. فهذه البيعة التي تكون من أهل الحل والعقد يقال لها بيعة الانعقاد التي تنعقد بها الإمامة. ثم بعد ذلك إذا انعقدت الإمامة للإمام ببيعة أهل الحل والعقد له، فبعد ذلك يعني تحصل بيعة العامة، وبيعة العامة المقصود بها إظهار الرضا بالإمام، إظهار الرضا بالإمام والطاعة له، إظهار الرضا وإظهار الطاعة للإمام. فالأحاديث التي فيها يعني من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ليس المقصود أن كل واحد لابد أن يذهب إلى الإمام بنفسه أو ويضع يده في يده ويقول له بايعتك ولا كذا، وإنما المقصود أنه إذا بايع أهل الحل والعقد لإمام وانعقدت له الإمامة، فكل مسلم عليه أن يرضى بهذا الانعقاد ويطيع لذلك الإمام الذي انعقدت له بيعة من أهل الحل والعقد. فهذه هي بيعة العامة، يعني لا يلزم منها أنه يكون موجودا بنفسه أو يتلفظ بشيء أو يفعل شيئا معينا في حضور الإمام أو يقول له كلاما أو يبعث له خطابا، وإنما يعني أن يظهر الرضا به والطاعة له. والانقياد له. قال وواحد إمام ذي المعمورة مؤبدا ما لم تكن ضرورة. طيب هنا يعني مسائل، وهي مسألة إيه؟ هل تنعقد يعني هل يجوز تعدد الأئمة؟ هل يجوز تعدد الأئمة أن يوجد إمامان أو أكثر كل منهم على مكان من الأرض أو على بلد من البلاد أو قطر من الأقطار؟ يعني جمهور أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز تعدد الأئمة في زمن واحد مهما اتسعت رقعة بلاد الإسلام، حتى لو كانت بلاد الإسلام يعني تغطي الأرض كلها، فإمام واحد إمام ذي المعمورة. المعمورة يعني الأرض، الأرض كلها، الكرة الأرضية كلها والعالم كله يكون له إمام واحد فقط تجتمع عليه كلمة المسلمين، لأن هذا هو الذي كان عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام ثم خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وارضاهم. فكان خليفة واحد يكون خليفة وإماما لجميع المسلمين في كل الأرض. والدليل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بويع لإمامين فاقتلوا الآخرة منهما. وقالوا يعني هذه الأحاديث ليس فيها تفصيل بين مبايعة إمامين في قطر واحد أو في أقطار متباعدة، فقالوا يستوي الأمر، إذا بويع لإمامين لا يبايع لإمام، إذا يوجد إمام لا يبايع لإمام آخر في أي قطر آخر من الأرض مهما تباعد عن مكان الإمام الأول. فهذا الذي عليه يعني عامة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز المبايعة لإمامين. والقول الثاني الإمام الحرمين أبو المعالي الجويني نسبه إلى أبي الحسن الأشعري والإصفرايني، وكذلك أيضا القرطبي أيضا قال بهذا القول في القرطبي المفسر في تفسيره إني جاعل في الأرض خليفة، فتكلم فيه عن أحكام الخلافة ورأى أنه إذا تباعدت الأقطار جدا واتسعت فيجوز للضرورة والحاجة. فهؤلاء يعني لما الأشعري والإصفرايني والإمام القرطبي المفسر ومن وافقه يعني قالوا بجواز تعدد الأئمة، واحتجوا على ذلك يعني بالحاجة والضرورة لاتساع الأقطار وصعوبة يعني تولي الإمام مصالح المسلمين في البلاد التي نأت عنه وكذا إلى آخره، ولأنه في الأعصار المتأخرة يعني صار هذا هو واقع الأمر، يعني بداية من يعني أيام الدولة العباسية، فمن فر من الأمويين، من فر من الأمويين ونجا وكذا ذهبوا إلى الأندلس وأعلنوا فيها يعني دولة وإمامه، وكان يوجد خليفة عباسي يحكم بلاد المسلمين وخليفة آخر أموي يحكم بلاد الأندلس. ثم بعد ذلك من ذلك الوقت يعني في القرن الثاني الهجري، يعني كان يوجد خليفة في الأندلس وخليفة في يعني هو الخليفة العباسي. وقبل ذلك يعني كان حصل أيضا كما مر يعني لما حصل الاقتتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، معاوية لم يبايع بالخلافة إلا بعد موت يعني إلا بعد موت علي رضي الله عنه، ولكن يعني كان مستقلا بالشام وحصل القتال وكذا، لكن لم يبايع له بالخلافة. ولما تولى الحسن كان الحسن علي رضي الله عنه أوصى بالخلافة بعده للحسن، ومعاوية رضي الله عنه كان في الشام، وكان هذا مدة 6 أشهر. ثم تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه واجتمعت الأمة على خليفة واحد. ثم بعد ذلك حصل أيضا الاختلاف في زمن ابن الزبير، وجد أميران في زمن ابن الزبير، وامتنع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يمتنع من البيعة وقت الشقاق وعدم اجتماع الكلمة. فلما اجتمعت الكلمة على عبد الملك بايع له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما اجتمعت عليه الكلمة. فالقصد أن هذا الأمر يعني له سوابق يعني، ومردها إلى الحاجة والضرورة، أنها يعني من باب الحاجة والضرورة. وفي الوقت الحاضر يعني كما هو معلوم يعني البلاد الإسلامية مقسمة إلى دويلات، وكل دولة لها إمامها وكذا، فهذا يدخل في أحكام الضرورة. لكن الحكم الأصلي أنه إذا أمكن أن يوجد خليفة واحد يجتمع عليه المسلمون جميعا فهذا هو الأصل وهو الأساس، والذي عليه يعني عامة أهل السنة، والذي يوافق النصوص والأدلة. ولكن لحكم الضرورة والحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك فيجوز مبايعة أكثر من إمام. إمام مؤبدا يعني مسألة التأبيد معناها أنه كما أن الإمام لا يقيد بقيد مكاني، يعني سلطة الإمام ينبغي أن تكون شاملة لجميع الأرض، ليست مقيدة بمكان دون مكان، فكذلك ينبغي أن تكون مطلقة غير مقيدة بزمان، فيتولى الإمام إلى أن يموت أو ينعزل، إلى أن يموت أو يطرأ عليه ما ينعزل بسببه، وما عدا ذلك فهو باق في الإمامة لا ينعزل منها. فكان الخلفاء يبقى أحدهم في الحكم إلى أن يموت أو إلى أن يعزل ويتولى غيره، لكن يعني الأصل أن إمامته باقية غير مقيدة بمدة زمنية معينة. ثم طرأ في العصر الحاضر في أنظمة الحكم المعاصرة أنهم يختارون الرئيس متوليا لمدة معينة، لمدة زمنية معينة، فإذا انقضت هذه المدة انتهت رئاسته وبيعته تكون مقيدة بالزمن المحدد الذي بويع فيه، قد يكون 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات حسب أنظمة الدول. فهذه مسألة اجتهد فيها المعاصرون وأقروها بناء على أن من قبلهم من الفقهاء أجاز تقييد الإمامة بقيد مكاني، فقالوا طالما جاز تقييدها بقيد مكاني أنه يبايع إماما على بلد معين وليس على جميع الأرض، فيجوز تقييدها كذلك بقيد زماني أنه يبايع إماما لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات أو كذا، ثم إما أن يجدد له مدة أخرى وإما أن يبايع غيره. فهذا من جهة، ومن جهة أخرى أن أحكام يعني رؤساء الدول والإمارات والممالك المعاصرة يعني لا يأخذ أحدهم حكم الإمام العام يعني الخليفة الذي حكمه نافذ على جميع أقطار المسلمين، فبالتالي يعني طالما هو لا يأخذ جميع أحكام الخليفة فلم يشترطوا في القرشية، ولا قالوا يعني هذه إنما تشترطوا في الخليفة الذي يكون على جميع البلاد إلى آخره، فقالوا طالما أنه لا يأخذ جميع أحكام الخليفة أو السلطان أو أمير المؤمنين العام فلا مانع أن يكون له أحكام تخصه بحسب ما يصطلح عليه أهل الحل والعقد وبحسب ما يضعونه من الأنظمة. فلهذا نقول يعني وواحد إمام ذي المعمورة مؤبدا يعني باقيا في الحكم أبدا إلى أن يموت، ما لم تكن ضرورة إلا إذا وجدت ضرورة. هذا القيد يعود على مسألتين، على مسألة أنه إمام واحد لجميع المعمورة جميع الأرض، وعلى مسألة التأبيد، فأنه إذا وجدت الضرورة ودعت المصلحة إلى تقييده بقيد مكاني أو زماني فيجوز ذلك. الفصل الأخير فصل في عزل الخليفة. فصل في عزل الخليفة. أسبابه الردة والجنون والأسر والفسق به يكون، والعزل بالفسق لأهل الحل وخلعه لنفسه في قوله. فصل في عزل الخليفة. يعني عزل الخليفة أي زوال خلافته زوال خلافته وانتهاء العمل ببيعته. فأسباب عزل الخليفة ما يلي، هنا ذكر إيه؟ الردة والجنون والأسر والفسق وخلعه لنفسه، هذه خمسة إيه؟ أسباب، ويضاف عليها يعني منعا للتكرار ما مر ذكره في الشروط الواجب توافرها في الأئمة، ما مر ذكره في الشروط الواجب توافرها في الأئمة. فلما ذكرنا الشروط الواجبة توافرها في الأئمة ففي بعضها ذكر أن هذا الشرط يمنع استدامة الإمامة، بعض الشروط يعني تمنع إذا اختل الشرط يعني لم تستدم إمامته، فشرط كونه إماما أن يستمر بقاء هذه الشروط موجودة فيه، فإذا طرأ عليه يعني زوال هذه الشروط فإنه ينعزل بذلك في بعضها، يعني بعضها ينعزل وبعضها يعني يفرق بين حالة الابتداء وحالة الاستدامة. طيب هنا أسباب عزل الخليفة، أول سبب هو الردة، فكما أنه يشترط للخليفة الإسلام فإذا طرأت عليه الردة انعزل بالردة، وذلك لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وفي حديث عبادة رضي الله عنه بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، أو بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الحديث في الصحيحين دل على أنه إذا طرأ على الإمام كفر بواح عندنا فيه من الله برهان أنه بذلك انعزل من الإمام. قال القاضي عياض رحمه الله أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر ينعزل، وأنه لو طرأ عليه الكفر ينعزل، فهذا إجماع حكاه القاضي عياض. والحافظ ابن حجر أيضا رحمه الله ذكر في الفتح أنه ينعزل الإمام بالكفر إجماعا، ينعزل الإمام بالكفر إجماعا. قال قال رحمه الله فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض التي كفر فيها الإيمان. ثم يأتي بعد ذلك اللي هي مسألة أحكام الضرورة، يعني إذا كفر الإمام انعزل من الإمام، لكن تبقى أحكام الضرورة أنه إذا لم يكن بالمسلمين قوة لخلعه وتعيين بدله، ولم تتم مصالح الناس من تأمين الطرق ويعني مصالح دنياهم لم تتم إلا بالإذعان له، فيكون هذا من باب أحكام الضرورة لضعف المسلمين وعدم قدرتهم على خلعه أو كذا أو تعيين بدله. لكن إذا كان بالمسلمين القوة والقدرة والحكم، هذا منوط بأهل الحل والعقد إذا كان في وسعهم وقدرتهم أن يعينوا بدله إماما مسلما يحكم المسلمين، فهذا هو الواجب. لكن إذا ضعف المسلمون ولم يكن بيدهم أن يخلعوه، فهنا يعني تكون هذه من أحكام الضرورة. ثم السبب الثاني من أسباب العزل هو الجنون، هو الجنون، والمقصود به الجنون الدائم أو الغالب عليه، أن يكون جنونا دائما أو غالبا عليه. ومثل الجنون يعني أن يدخل في غيبوبة أو الموت الدماغي وما أشبه ذلك مما يكون به يعني زائل العقل جميع الوقت أو معظم الوقت. أما من كان يعني يحصل له جنون عارض، أحيانا يكون مصابا بمرض يعني يحصل له فقد الذاكرة والوعي والإدراك في بعض الأوقات ثم يفيق وكذا، فهنا يعني وقع الخلاف، يعني إذا كان زمن إفاقته هو الأغلب والأكثر ولكن يطرأ عليه في بعض الأحيان يعني زوال عارض للعقل أو ثم يفيق، فبعضهم قال ينخلع بهذا وبعضهم قال لا ينخلع به. ويبقى أيضا الكلام عن أحكام الضرورة في كل هذه المسائل يتعلق بها أحكام الضرورات، يعني الجنون يبيح عزل الإمام وعلى أهل الحل والعقد يعني أن يخلعوا الإمام إذا جن ويختاروا إماما بدله، لكن إذا عجزوا عن ذلك فيبقى أمر الضرورة. السبب الثالث هو الأسر، هو الأسر. فإذا أسر الإمام فهنا يعني فيه تفصيل، إذا أسره المشركون إذا كان الذين أسروه كفارا فهو باق على إمامته إذا كان يرجى خلاصه، إذا كان يرجى خلاصه. وهناك محاولات يعني استنقاذ الإمام، فكانت معركة بين المسلمين والكفار وبين قتال وجاء الكفار وأسروا الإمام، والمسلمون ما زالوا يعني يقومون بمحاولات لاستخلاص الإمام منهم، فيبقى على إمامته يعني لا ينعزل بذلك، يبقى هو الإمام يعني. وأهل الحل والعقد لهم أن يختاروا من ينوب عنه في مدة غيابه لتسيير يعني شؤون المسلمين، ولكن يبقى على إمامته لا ينعزل منها، ويبذل المسلمون وسعهم في تخليصه. أما إذا أيس المسلمون من تخليصه ولم يكن في وسع تخليصه فانعزل بالأسر ويختارون إماما بدله. أما إذا أسره بغاة المسلمين، إذا أسره بغاة من المسلمين، يعني لم الذين أسروه ليسوا كفارا ولكنهم مسلمون بغوا على الإمام وأسروه، فأيضا يعني فيه تفصيل، نفس التفصيل السابق لكن يزيد عليه بعض التفصيل، أنه إذا يعني لم يؤمر غيره، إذا لم يؤمر غيره يعني هب أن هؤلاء البغاة لم يؤمروا غير هذا الإمام أسروه ولم يعينوا أميراً آخر، فهو يعني باق على إمامته، فهو باق على إمامته إذا كان أسروه من بغاة المسلمين. وينيب أهل الحل والعقد ينيبون من يتولى أمورهم، أما إذا أمروا عليهم غيره فحينئذ إذا أمروا عليهم غيره فيعني هنا التفصيل أنهم إذا كان لهم دار انفصلوا بها عن جماعة المسلمين وأسروا الإمام في دارهم وأمروا عليهم غيره وأيس المسلمون من تخليصه من بين أيديهم، فإنهم يختارون غيره، يختار أهل الحل والعقد يعني يولي أهل الحل والعقد إماما غيره وينعزل الإمام إذا أيس المسلمون من تخليصه. فهذا يعني ملخص ما يتعلق بأحكام أسر الإمام. ثم بعد ذلك مسألة الفسق، مسألة فسق الإمام. قال: والفسق به يكون والعزل بالفسق لأهل الحل، يعني الفسق مما ينعزل به الخليفة أو الإمام، لكن لا ينعزل تلقائيا يعني بمجرد فسقه، وإنما يرد الأمر إلى أهل الحل والعقد يعني لينظروا في المصلحة هل يعزلون الإمام الذي فسق أو المصلحة في بقائه إماما، فالقرار في هذا لأهل الحل والعقد، يعني لا ينعزل من تلقاء نفسه إذا فسق، ولكن الفسق من أسباب عزل الإمام. ويلاحظ هنا أنه كما ذكر الإمام الجويني في غياث الأمم ونحوه أيضا في الأحكام السلطانية الموردي ولأبي يعلى رحمهم الله تعالى، يعني أن مسألة العزل بالفسق فيها تفصيل، لأن الفسق درجات، فمن الأئمة من قال لا ينعزل الإمام بالفسق مطلقا، يعني هناك مذاهب في هذا الباب، منهم من قال لا ينعزل بالفسق مطلقا، قال يعني جعل الفسق شرطا، يعني السلامة من الفسق شرطا لابتداء الإمام، لكن ليست شرطا لدوامها واستمرارها، يعني فريق من أهل العلم قال السلامة من الفسق هي شرط لابتداء اختيار الإمام وتعيينه، فمن شروط الخليفة أن يكون هي خاليا من الفسق، أن يكون عدلا، هذا عند ابتداء مبايعة، أما إذا بويع له وهو عدل ثم طرأ عليه الفسق فمن الفقهاء من قال لا ينعزل بالفسق مطلقا، ومنهم من قال ينعزل بالفسق مطلقا، قالوا إذا فسق ينعزل بالفسق مطلقا، ومنهم من فصل وقال الفسق ليس على أي درجة واحدة، هناك فسق يكون خاصا بنفسه وفسق يتعدى ضرره إلى الرعية، يتعدى ضرره إلى الرعية، فالفسق الذي يكون خاصا بنفسه كأن يكون هذا الإمام مثلا يزني أو يشرب الخمر، هذا ضرره على نفسه، لكنه يحكم في الناس، يحكم فيهم بشرع الله ويحكم فيهم بالعدل ويبعث الجيوش للجهاد ويقيم الحدود ويعني تستقر معه أحكام الناس، ولكن هو بينه وبين ربه يترك بعض الفرائض، يفطر في رمضان، يشرب الخمر، يزني، يفعل كذا وكذا من المنكرات، يعني فيما يعود على نفسه، ولكن في أمر الأمة هو يحكمهم بالشرع ويقيم الحدود ويجاهد في سبيل الله ويؤمن الطريق وإلى آخره. فقال يعني كثير من الأئمة المحققين يعني قالوا إذا كان الفسق من هذا النوع لا ينعزل به الإمام، هذا يعني ضرره على نفسه، وأما إذا كان فسقه عائدا على الرعية، أنه فسق من جهة أنه يعني يقتل الناس ويظلمهم ويخيف المرة في الطريق وينشر المنكرات بين الناس ويجبرهم على فعل المنكر وينهى عن الطاعات وكذا، يعني فسقه يخل بدين الرعية ولا يتحقق به مقصود الإمامة، يعني الناس إنما اختاروا إماما من أجل أن يأمنوا على دمائهم ويأمنوا على أموالهم وتقوم مصالحهم، فإذا انعكست مقاصد الإمامة بسبب فسقه الذي تعدى إلى الرعية وانعكست به مقاصد الإمامة فحينئذ ينعزل بهذا النوع من الفسق. الفريق الذي قال يعني ينعزل حتى لو كان فسقه عائدا على نفسه، قالوا لأن الإمام يقتدى به، ولأنه الغالب أنه إذا فسق الإمام في نفسه وهو قدوة الناس يعني ومرجعهم وكذا، أنه ينتشر الفسق في الرعية ويتهاون الناس بالدين إلى آخره. طيب هنا يلاحظ أنه يعني كثير من المعاصرين دائما ينقلون يعني بعض النصوص، يعني هناك بعض العبارات للإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أو كذا، البعض دائما ينقلها ويحتج بها. الإمام النووي حكى الإجماع على أن الإمام لا ينعزل بالفسق في شرح مسلم، فيأخذون هذه العبارات ويحاكمون الناس إليها. والصواب في هذا الباب وفي غيره أنه لا يؤخذ الإجماع من كتاب واحد، يعني أحيانا هناك انتقائية، يروح شوف عالم حكى الإجماع خلاص يقول لك أجمعت الأمة ويبدأ يحاكم كل من خالف على أنه خرق الإجماع وخرج عن أهل السنة وصار خارجيا وصار، هذا من الغلو في الدين. يعني الإجماع لا يؤخذ من كتاب واحد إجماع أهل السنة، وإنما كثيرا ما يقع الخطأ في حكاية الإجماع، أو يحكي الإمام إجماعا ويقصد به إجماع أهل مذهبه أو يقصد به قول غالب العلماء أو أنه لم يطلع على القول الآخر. فنفس الإمام النووي رحمه الله يعني في شرحه على مسلم نقل الإجماع على أن الإمام لا ينعزل بالفسق، نفس الإمام النووي في كتاب روضة الطالبين قال لا ينعزل الإمام بالفسق على الصحيح، يعني شوف عبارته في روضة الطالبين قال لا ينعزل الإمام بالفسق على الصحيح، لم يقل أجمعوا. فإذا على الصحيح، الصحيح معناه أنه يوجد قول آخر حتى داخل المذهب الشافعي أن الإمام ينعزل بالفسق، فالصحيح معناه يقابله قول آخر وإن كان مرجوحا عند الإمام النووي لكن قال به فريق من الفقهاء حتى داخل المذهب الشافعي. وجاء في تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن لما ذكر هذه المسألة في تفسير قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، فذكر مسألة هل ينعزل الإمام بالفسق، قال الجمهور تنفسخ إمامته، قال الجمهور يعني نسب إلى جمهور العلماء أنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم، يعني حكى عن الجمهور قالوا تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. تلاحظون أنه لما مثل لم يمثل بشيء خاص بنفسه أنه يفطر في رمضان ولا يشرب الخمر، وإنما مثل بأنه إيه لا يقيم الحدود ولا يستوفي الحقوق ولا يحفظ أموال الأيتام ونحو ذلك. قال فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم له، فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم له، فهذا في تفسير القرطبي. وكذلك يعني كما مر في غياث الأمم للجويني وفي الأحكام السلطانية للمواردي وفي الأحكام السلطانية لأبي يعلى وفي غيرها من الكتب يحكون الأقوال، يعني من علماء السنة من قال ينعزل بالفسق مطلقا ومن قال لا ينعزل مطلقا، ومنهم من فصل بين الفسق الخاص بنفسه والفسق المتعدي على الرعية. لكن يعني الصواب في هذا الباب أنه يعني مرد الأمر إلى أهل الحل والعقد، ينظرون في فسق الإمام، وما إذا كان في قدرتهم أن يخلعوه أو ليس في قدرتهم أن يخلعوه، والمصالح المرجوة بعزله والمرجوة ببقائه، والأمر إليهم يعني إلى أهل الحل. فلهذا والعزل بالفسق لأهل الحل يعني تقدير المصلحة يرجع إليهم، يعني لا ينعزل من تلقاء نفسه. وموجود في نيل الأوطار قال: نقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أئمة الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وبناء على ذلك يعني حملوا الأحاديث الشريفة عن الفريق الذي قال يعني: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ونحو ذلك من الأحاديث، أنه يحمل على الحالة التي يكون فيها يعني فسقه محدودا وظلمه يعني مثلا لنفر محدود من المسلمين، لكن يقيم الشرع والجهاد والحدود ويؤمن الطرق، فمن تعرض للمظلمة في نفسه يعني يصبر، وإذا رأى أهل الحل والعقد يعني أن الأمور مستقيمة في وجوده، أو أنهم لا يقدرون على خلعه إلا بمظالم أكبر وأعظم مما هو موجود، فيكون من باب الموازنة بين المفاسد وارتكاب المفسدة الصغرى ونحو ذلك. طيب، وخلعه لنفسه في قوله، هنا مسألة إيه؟ مسألة خلع الإمام لنفسه، هل يجوز للإمام أن يعزل نفسه أو أن يخلع نفسه؟ فمن الآثار الواردة في هذا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أقيلوني. قال أقيلوني أبو بكر رضي الله عنه، قالوا: لا نقيلك ولا نستقيلك. قالوا: لا نقيلك ولا نستقيلك، يعني طلب منهم أن يقيلوا، قالوا: لا نقيلك ولا نستقيلك. عثمان رضي الله عنه، لما يعني حاصره البغاة وطلبوا منه أن يعني طلبوا منه أن يعزل نفسه عن الإمامة، فقال: لا أخلع أو لا أنزع قميصا قمصنيه الله عز وجل. قال: لا أنزع قميصا قمصنيه الله عز وجل. فرفض عثمان رضي الله عنه ذلك، وكان الحكمة في ذلك أنه رضي الله عنه كان قراره فيه المصلحة، أن الذين ثاروا عليه هم فئة، يعني وإن كان عددهم قالوا نحو 2000 من أهل العراق و2000 من أهل مصر جاءوا متظاهرين بالحج، ولما وصلوا إلى المدينة في موسم الحج حاصروا دار عثمان رضي الله عنه ومنعوا عنه الماء وعينوا رجلا منهم يصلي بالناس، وطلبوا منه أن يخلع نفسه من الملك من الخلافة. فعثمان رضي الله عنه رأى أنه بايعه المسلمون وارتضوه أميرا عليهم، وأنه لو فتح الباب لهذا فإنه لا يستقر الأمر لإمام بعده، كل إمام يأتي ناس يحاصروا، يكون قد سن سنة سيئة أنه كل إمام يأتي بغاة ويحاصرونه يعزل نفسه ويفتئت هؤلاء البغاة على الأمة ويختارون لهم، يعني لو أن عثمان عزل نفسه وترك هؤلاء البغاة يعينون ظالما منهم يحكم الناس أو كذا لفسد الأمر. فأبى رضي الله عنه. أما الحسن بن علي رضي الله عنهما فإنه يعني عهد إليه أبوه بالإمامة علي رضي الله عنه، لهذا يعني هذا أيضا فيه رد على الروافض وعلى من يكرهون أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، يزعمون بعض الضالين المنحرفين ممن يبغض معاوية رضي الله عنه، يزعمون أنه أول من سن في الأمة تولية الابن، وأن الإمام يعني يعهد بالحكم من بعده الابن، وهذا كذب، لأن أول من عهد بالملك من بعده لابنه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ليس معاوية رضي الله عنه. علي رضي الله عنه أوصى بالخلافة من بعده لابنه الحسن رضي الله عنه، هو أول من سن ذلك رضي الله عنه، ولا عيب في ذلك، لأن الحسن رضي الله عنه هو أهل للخلافة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم أشاروا على عمر بذلك أن يختار ابنه عبد الله بن عمر، فقال أشاروا على عمر رضي الله عنه، أشار عليه بعض الصحابة أن يختار عبد الله بن عمر من بعده، وقال يكفي من آل الخطاب واحد، حتى إنه لم يرضى أن يضع سعيد بن زيد رضي الله عنه مع أهل الشورى، مع أنه بقي من العشرة المبشرين رضي الله عنه، يعني كان العشرة مبشرون منهم أبو بكر كان توفي رضي الله عنه، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه توفي في زمان عمر، ولهذا قال عمر لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته، لكنه كان رضي الله عنه كان توفي في عهد عمر، فإذا شلنا من العشرة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فكان الباقون الأحياء كانوا سبعة، لكنه استثنى منهم واحدا هو سعيد بن زيد لأنه من آله، فكان هذا اجتهادا من عمر رضي الله عنه، لكن أصل الأمر أنه لا حرج فيه، يعني لم يمنع ذلك لأنه لا يجوز، ولكن يعني رأى أنه لا مصلحة وأن هناك من هو أولى منه رضي الله عنه. فالقصد أن الحسن رضي الله عنه تولى الخلافة 6 أشهر، كان المسلمون منقسمين إلى فريقين، فريق مع الحسن وفريق مع معاوية رضي الله عنه في الشام، ثم إن الحسن رضي الله عنه تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه وذهب إليه وتنازل عن الخلافة في شهر ربيع الأول 41 بعد 30 عاما بالضبط من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول 11، والحسن تنازل عن الخلافة في ربيع الأول 41، وحمد المسلمون صنيعه وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، وأخبر أنه سيقع من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إخباره عن المغيبات التي ستقع ووقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يعني مما أوحي إليه أنه سيقع وأخبر عنه، وهذا كان منها، قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فهنا تنازل الحسن رضي الله عنه وخلع نفسه عن الخلافة، و يعني جميع أئمة المسلمين أقروه على هذا وحمدوا له صنيعهم. فإذا يعني هنا يقول الإمام القرطبي رحمه الله، قال يجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الإمامة، وهذا كلام القرطبي في تفسيره. وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله قال إن علم أن خلع نفسه لا يضر المسلمين بل يطفئ، يعني بل يطفئ نائرة ثائرة ويدرأ فتنا متظافرة ويحقن دماء في أهبها ويريح طوائف المسلمين عن نصبها فلا يمتنع أن يخلع نفسه. وهكذا كان خلع الحسن نفسه، وهو الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان الحسن صبيا رضيعا كان يمر يده على رأسه ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين. قال أما إذا كانت يعني إلى آخر إما ذكره، يعني ذكر ما خلاصته أنه إذا كان خلعه لنفسه، إذا كان خلعه لنفسه إما لسبب ديني أو لسبب دنيوي، إما لسبب ديني أو لسبب دنيوي، مثل أن يكون يعني راغبا في أن يكون راغبا في الانقطاع للعبادة، يعني وجد أن مشاغل السلطان والملك وكذا شغلته عن العبادة ويريد أن ينقطع للعبادة، أو فكان الدافع له دينيا أو كان لسبب يعني دنيوي، إما يعني لسبب ديني أو لسبب دنيوي وجد مصلحته في التخلي عن الحكم، المصلحة الدينية أو المصلحة الدنيوية. فهنا يعني من الفقهاء من قال لا ينعزل لأن الحق في ذلك للمسلمين وليس له، ومنهم من قال ينعزل لأن إلزامه بالإمامة يؤدي إلى ضرر عليه في دينه أو ضرر عليه في دنياه، ومنهم من قال ينظر فإن لم يولي غيره أو ولى من هو دونه لم ينعزل، وإن ولى مثله أو من هو أفضل منه فقيل ينعزل وقيل لا ينعزل. هذا موجود في روضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله، يعني ذكر عن الشافعية أنه إذا عزل الإمام نفسه أو خلع الإمام نفسه يعني على هذا التفصيل، بعضهم قال لا ينعزل، بعضهم قال ينعزل، وبعضهم قال ينظر، إن ولى من هو دونه لا ينعزل، وإن ولى من هو مثله أو خيرا منه ينعزل. فلهذا قلنا إيه، وخلعه لنفسه في قول، يعني في قول بعض أهل العلم قالوا إذا خلع الإمام نفسه انعزل، والقول الثاني قالوا لا ينعزل على التفصيل الذي ذكرناه. الخاتمة، أختم بالصلاة والتسليم على النبي الرؤوف الرحيم، على النبي الرؤوف، وهذا في بعض القراءات المتواترة الرؤوف بغير واو يعني بهمزة مضمومة بعدها الفاء، فمن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم كما قال له ربه سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالختام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم عليه. عدتها من الأبيات جم والحمد لله بها تتم، عدتها من الأبيات جم يعني ظاهر العبارة جم معناها كثير، جم معناها كثير، لكن فيها تورية، تورية يعني يكون العبارة ظاهرها بحسب المعنى اللغوي تفيد معنى لكن هناك معنى آخر مقصود، فالمعنى المقصود هو عدد الأبيات بحساب الجمل، بحساب الجمل، وهو يعني في طريقته المشرقية يجعلون لكل عدد، لكل حرف عددا يدل عليه، فيرتبون الحروف مشارقة يرتبونها بهذا الترتيب، أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، قرش، ثخذ، بضغن. ف يعني الأبجد الألف بواحد والباء باثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة، وتظل تمشي هكذا يعني خمسة ستة سبعة ثمانية إلى أن تصل إلى عشرة، ثم بعد عشرة يكون الحرف الذي بعده عشرين ثلاثين أربعين خمسين حتى تصل إلى مئة، ثم الحرف الذي بعده بمئتين ثلاثمائة أربعمائة خمسمائة حتى تصل إلى آخر الحروف يكون إيه بألف. أبجد، هوز، حبطي، كلم، صعفص، قرشة، ثخض، ضض، غن، آخر حرف هو الغين يساوي ألفا، أو الحرف الألف بواحد وآخر حرف الإيه بألف. فعدتها من الأبيات جم، لو نظرت في حساب الجمل فتجد أن الجيم تساوي ثلاثة والميم تساوي أربعين، والميم تساوي أربعين، عدتها من الأبيات جم أي ثلاث أو ثلاثة وأربعون بيتا، والحمد لله بها تتم. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وقد أجزت جميع من حضر الشرح أو بعضه بهذه المنظومة وشرحها، وموجود عندكم الإجازة إن شاء الله مطبوعة، ونستعيد وزعها عليكم، واليوم نكتفي إن شاء الله.